يعني كأن الألف بعد إمالة الفتحة صارت ياء، كأنها صارت الألف. يعني الألف الفتحة الفتحة إذا كان بعدها ألف فبتميلها، تميل الفتحة بتذهب إلى جهة دي بقى الألف ساكنة، يبقى احتاج على الألف دي كأنها ياء، فالفتحة مالت إلى الياء، الياء اللي هي إيه؟ التي وقعت بعد الكسر. ما هو الألف لو وقعت بعد الكسر ماذا يصنع فيها؟ تنطق ياء، يبقى أملت الفتحة إلى الياء، الياء التي صارت الألف في النطق ياء. كويس. إمالة الفتحة، أملنا الفتحة إلى ماذا؟ فبقول إذا كان بعد الفتحة ألف تميلها جهة الياء وليس جهة الكسرة، لأن لا توجد كسرة. يعني تدل حق الكسرة، إحنا أملنا الفتحة لجهة الكسرة فجاءت الألف إلى جهة الألف. أنت أملت الفتحة إلى إيه؟ الكسرة دي كانت موجودة قبل الإمالة؟ الإمالة رحت بشرط الفتحة، خليت الفتحة كسرة؟ الياء بالألف نايمة الياء خلاص، هو مش مشكلة بقى. يعني تقصد يعني الإمالة بقى الإمالة الإمالة في الأصل في الفتحة أم في الألف؟ أيوة، ما أنا حضرتك إما يقول الفتحة بقت كسرة أو الألف بقت ياء، والالف لو بقت ياء الفتحه اللي عليها يعني دي يعني، بس الفتحه لا لا يعني هو التعبير ده منضبط جدا. افهم ثاني، نفتح الباب الاول كده، خليك انت تفهم بس. يعني حضرتك يعني الكسره بتشبع بتبقى ايه؟ بتمان. الالف بعد الكسره التي بعد الفتحه التي اميلت كسره صارت ياء، صارت انها ياء، يبقى الفتحة تميلت إلى هذه الياء. يا أحمد الفتي الألف أميلت إلى إيه؟ هو عايز يقول فتحة الكسرة غير الياء، مش فتحة الياء. هو معترض على فتحة الياء. لا، هو هذا تعبيرهم بقى، أميلت إلى الياء التي يعني قلبت إليها الألف في النطق لا في الرسم. حضرتك انا بلاش تتكلم بعباره مش عارف احنا بقى عباره مش منضبط. لا، ده ينبني عليه الفرق اللي بعديها. يعني دلوقتي ايه الفرق ما بين ديت صابين والى جهه الكسره لما يجي كذلك؟ نعمه الفتحه التي على الفاء عملناها الى ايه؟ الكسره الموجوده كسره. طيب الألف كان فيه كسرة عشان نميلها إلى الكسرة؟ الفتحة التي في الفتحة بعدها كسرة؟ بساحر أمان الفتحة إلى الكسرة، كسرة الواو. كويس؟ ايوه، كسرة الحاء ولا فتحة الحاء املناها الى كسرة الواو. كسرة الواو صح، الى رند الفتحة بتتقلب ايه؟ كسرة. يعني فتحة الحاء بتتقلب لكسرة. ماشي، كسرة الا اذا كان بعدها كسرة او بعدها الا. يعني إلى جهة الكسرة دي يعني الجهة اللي بعديها. جهة الكسرة اللي بعديها. نعم. يعني معنى كده اللي هي ما تتقلبش إلا لو كانت مكسورة. يعني لازم نعمات إن تكون مكسورة، وسحر إن تكون مكسورة. أيوه. إن طلعت مفتوحة ما نمشي. نعم. بنعمات دي لو طلعت بنعمات دي. إيه نعمة دي مكتوبة في القرآن يعني؟ بنعمات ربك. لا، بنعمات ربك التاء المكتوبة هاء، المرسومة تاء مقوفة.

او بحرفين كلاهما متحرك وثانيهما هاء واولهما غير مضمون، فيريد ان يضربه دون هو يضربها، او اولهما ساكن كشمليل شمليل او لا اولهما ساكن يصلح او بحطين مثل انه متحرك بس مش ضمه الاولاني ان واحد ينتهي الله اعلم من اولهم اللي محطوط على الدون يعني دون هو يضربها او اولهم ساكن ساكن لا عشان يالا دون هو يضربها خلاص كان ده كده أو دي أنا معطوف على أول أولانية كلام أحمد هو صح لحضرتك هو قال أو بحقين كلاهما أو أولهما ساكن لي وثانيهما ها وأولهما غير مضمون كده لو مش حقين أو أولهما ساكن وليس ثانيهما ساكن أيضا من وضع الإنابة أو بهذين وبالهاء جرهميك هذين ضم حرفين متحركين والهاء. وخلي بالك اول المتحركين ساكنه جرحاميك بعد الكسرة الالف بعد الكسرة وفصلت لحرفين متحرك بحرفين اولهما ساكن بثلاث احرف بحرفين اولهما ساكن وبالهاء متحركين والثاني هاء لا مش متحركين يعني اول حاجة لو الاول لو الاثنين متحركين وليس احدهما مضموما وليس الاول مضموما لو الثاني هاء امن الاثنين يعني سواء اثنين متحركين او واحد منهم ساكن وبعدهم هاء ايضا يجب يعني الفصل بثلاثة احرف هنا ايه ده فيهم هاء وفيهم اولهم ساكن اولهم ساكن فيهم بقى اولهم ساكن شوف نفتحش نجيبها كده بالبغافة هو يضربها يعني أن يقصر ما قبلها يضربه وبعدين يقصر ما بعدها عند شماله وهذا إيه لا يجوز يعني الضمة تأبى أن القراءة بتاعت رشيده بهذين يعني بحرفين اما متحركين والاول ليس مضموما او احدهم او الاول ساكن طبعا اللي مثل بحرفين الاول ساكن والهاء الدال الكسرة على الدال بعد الدال الراء والميم حرفان اولهما ساكن ثم الهاء ده الهاء الاول خلاص. مش كان الهاء هي ثاني حرف جر ها ما خلاص هو بقول هذه كانها لا وجود لها كان هذه لا وجود لها يعني كان كان ضرب هناك مثل شمال يعني هاكل اول راء مصدر هناك والثاني مين مكتوب ايوه الهاء اللي دخل هناك سابعها إرادة التناسب. كلمة الضحى لا تمال لأن ليس فيها سبب للإمال لأن الألف فيها منقلبة عن واو ليست منقلبة عن ياء لكنها أميلت لمناسبة فجا. طبعا قلنا فجا بتقلب الألف في بعض التصريف ياء سجيا أو عمزة يميل الضحى ما يميل فتاة يبقى الضحي والليل إذا فجا ما ودع ربك وما قدر الفجا الوحيد اللي في السورة كلها عشان وقال عشان تجاوز جاي من تجاوز تجل قال الأشياء ما قال إيه طب الضحي ما عملها ليه طيب لمناسبات قال ثم اللي بعديها اولى كل واحد له المهم مناسبه ولا طبعا مولوي الضحوة هل اسمه ايه ضحوة في ضحوة النهاري اضحى يضحي طبعا ممكن يكون اصلها يضحي فوقع في الواو بعد كسر لكن احنا ليه قلنا يضحي لان الرباعي اضحى بتضم حرف المضارعه اضحى يضحي من بحر الى رب يبقى الواو دي منقلب عن الياء منقلب عن الواو احداهما زي المتقدم إرادة التناسب بين كلمتين أميلة احداهما اي سبب من الاسباب الست يعني فجا لماذا كمال لان الالف في بعض التصاريح تقلب ياء كسوجيا في البناء المجهول وقال يقلاه او قال يقلي وايضا هتقول قلي فلان بمعنى مغضة سابعها إرادة التناسب بين كلمتين أميلت إحداهما لسبب المتقدم كإمالة والضحى في قراءة أبي عمرو لمناسبة فجا وقلا أهو وقلا يا أحمد لأن ألف الضحى لا تمال إذ هي منقلبة عن واو إذا كنا قد عرفنا أسباب الإمالة السبعة فهناك مانعان يعني قد يوجد سبب الإمالة ويمنعها مانع قال ويمنعها شيئان أحدهما الراء بشرط كونها غير مكسورة

ما أقولش إلي ولا طفل يشبهه. إذ في الإمالة نور تصرف والحرف وشبهه بريء منه، أي بريء من التصرف. فلا تمال فتحة إلا ولا على ولا إلى مع السبب المقتضي في كل، وهو الكسرة في الأول والرجوع إلى الياء في الثاني. مثل عليه، على لما تتصل على الهاء تقول إيه عليه، وكلاهما في الثالث كسرة والرجوع إلى الياء. واستثنوا من ذلك ضميري هاء وناء، فقد أمالوهما عند سبق الكسرة أو الياء لكسرة استعمالهما. مثلا قرأت في كتابه، وقرأت في كتابه لا عند سبق الكسرة أو الياء. يعني اللي حيمال، اللي حيمال نون ناء وهاء هاء إذا وقع قبلهما كسرة أو لا. يبقى قرأت في كتابين، في كتابين أو في كتابين. يعني نعم الألف والنون برضه من الناء. كتابين كتابين ثانيها أي الحرف الثاني الذي تقع الإمالة قبله الراء بشرط كونها مكسورة أو كون الفتحة في غير ياء، وكونهما بشرط كونها مكسورة أو كون الفتحة في غير ياء وكونها وكونهما متصلتين، نحو من الكبر من الكبر من الكبر. متصلين لما الحرفان، والحرف يؤنث ويذكر. يعني إذا أردت متصلتين لما الفتحة والكسرة وكون الراء بشرط كونها مكسورة وكون الفتحة في غير ياء وكونهما لما لا ايه الفتحة دي ما الفتحة هي الاحتمال. كل الإمالة في ايه في فتحة، اي إمالة في فتحة. ممكن كونها مصرفين هي الفتحة اللي على الكمال والفتحة اللي على الرؤية. يعني اللي هو الكبر، الكبر الكسرة اللي في الكاف يعني كسرتين الرؤية. يعني حتى تاي عندي. طب ايه يعني التنبيه هنا اللي دي زي سحر؟ هو ايه؟ الكبر دي زي سحر؟ ماشي زي صح. طب ايه تنبيه في الموضوع يعني؟ لا هو بيقسم يعني. بيقسم الحروف التي يقع قبلها الإمالة. طب هو قصد الكسرة هنا الكسرة اللي على الرؤوس صح؟ انه قال من الكبرى. أو منفصلتين بساكن غير ياء، نحو من عمرو بساكن من عامر. لكن فين فتحة العين؟ فتحة العين هو يضع بس عاد عراضي تجيل بس عراضي اتعاد لن يعام يرمي لن يعام يرمي من عاد عاد عمر عمر عمر من عم من عمر من الحرف اللي قبل الراء ما الحرف اللي قبل الراء اصلا شيء بيتكلم بيقول في مالي فتحه قبل الراء فين هي في المثال الراء اللي هي فتحه لا ما قال انفصلت انفصلت الفتحه عن الراء بحرف بحرف ثالث بحرف ثالث اللي هو الميم يبقى من الخبر من الكبر من الكبر من الكبر من عمر عمر من عمر بس احنا هنا عملنا العين استعملنا الراء الراء ما سكنه هو عملنا فتح احنا عملنا فتح من عمر عن الراء لا لا لا ده الراء التي قبلها الإمالة يعني هو قال الإمالة قبل ألف أو قبل راء أو قبل هاء بخلاف نحو أعوذ بالله من الغيار لأن الفتح على الياء ومن قبح الصيار الياء مش مستقيمة لا ما قال ايه قال يعني الراء المكسورة وقبلها فتحة بشرط ان تكون فتحة في غير ياء ويجوز ان تفصل الفتحة التي تمال عن الراء لحرف ساكن أما إذا فصلت بحرف متحرك يعني بساكن غير ياء لا الفتحة على الياء لا لا لا تمال يقول بشرط إن لا تكون الفتحة على الياء بساكن غير ياء يعني غير ساكن غير ياء يعني غير لا تمال يبقى من الغير ومن قبح السير ومن غي ريكا غي السير حدث لي من النوع السير اللي اللي تمام لأن الصفحة على الياء الصفحة على الياء ثالثها أي رفضتها من كلمة السلسل أو لأم متصلتين بسكن غريب نعم لم يمثل لما كلمة غي كلمة غي غير في حال ايه في حال الجر من غير ومن غير الحرف الثالث الذي تقع قبله الإمالة هاء التأنيث في الوقت خاصة كرحمة ونعمة شبهوا هاء التأنيث بآبي فيها فرعون في الهاء وجشت الإمالة لاتفاقهما في المخرج والمعنى والزيادة والتصرف والاختصاص بالأسماء اشتراكهما لاتفاقهما في المخرج هاء وهاء والمعنى كلهما للتأنيث والزيادة لا زائدة في الكلمة والتطرف والاختصاص بالأسماء التأنيث المخرج بقى فين المخرج؟ احنا مش قلنا لما تقول كتابها قرأت في كتابه ها وها الأكثر حلق الألف والهمزة المخارج الأكثر حلق الألف والهمزة والمعنى مستعين في آخر الكلام وأمال الكسائي قبل هاء السكت في نحو كتابية ومنعها بعضهم وهو الأصح. يعني أمال الكسائي قبل هاء السكت يعني هو ده مش موضع أمال؟ لا هاء السكت ليس موضع أمال هاء التأنيث شيخ المغارة ده لا ده رأي واحد رأي لا هي اختلاف عن الكسائي المهم أننا عرفنا أن أسباب الإمالة يعني منحصرة في الألف بشروطها والكسرة بشروطها والياء يعني الشر المؤدي الى الثلاث الحروف التي تقع قبلها الإمالة الالف والراء وهاء التأنيث يستثنوا ايه والاسماء المبنيه لا تمال واستثنوا الا سماعا واستثنوا هاء ولا إذا تمال هاء ولا إذا سبقهما كسرة أو ياء كتابيها أو كتابها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.